الأشياء يجول بنا كي نتعلم، هذا هو باص المدرسة. نطرح موضوعا ونسأل، نبحث عن تحليل عن حل، نحاول بالعقل ونفهم طلاب ومدرسة. ويحلق في الأجواء، يبوس لأعماق الأشياء، يجول بنا كي نتعلم، هذا هو باص المدرسة.